أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أفلحت تلك الوجوه وطابت تلك الأوقات وشرح الله صدوركم وصدورنا ويسر الله أموركم وأمورنا وتقبل الله منا ومنكم. وبعد، أكبر نعمة وأعظم نعمة والتي أعطاها لنا رب العباد سبحانه وتعالى وما سألناه يوما عنها ولا دعوناه بها هي نعمة الإسلام، رزقنا من غير أن نسأله. ونحن سبحانه وتعالى نقول كما قال الصالحون: يا ربنا رزقتنا الإسلام ولم نسألك فأعطنا الجنة ونحن نسألك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فاللهم استجب يا رب العالمين. أكبر نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام، تليها فورا نعمة الوقت، نعمة الزمن، إدارة أزمات أو فن إدارة الأزمات أو كم يعني علم إدارة الأزمات، هذا علم. ولكن المؤمن وهو يعلم أن كما قال شاعرنا: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. شوف، أستيقظ عند الفجر أنا وأنت وكلنا، الله يعطينا ثروة أغرب من الخيال، 86,400 ثانية، لأن العمر دقائق وثواني. يعني يعطيني أنا استيقظت الصبح إلى أن اليوم التالي اليوم، يعني سبحان الله 86,400 ثانية. خذ هذا رصيدك، تمام؟ قال الحسن البصري: يا ابن آدم اعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، الآمال تولد صغارا وتكبر والأعمار تولد طوالا وتقصر. يعني واحد مكتوب له 80 سنة في الحياة، فكل ما يمر سنة ناس يقول لك نحتفل بعيد الميلاد أو يوم المولد، يا رجل وبعدين احنا مش هندخل في حلال وحرام وبدعة وتشبه، أنا بتكلم على عيد ميلاد إيه ده، أنت تقعد كده يا الله سنة ضاعت فيما ضيعتها، أو انقضت، بلاش ضاعت، انقضت سنة، ولت حبة من العقد سقطت وباقي الحبات، والمرء يفرح بالأيام يقطعها أو كل يوم يمضي يدني من الأجر. طيب 86,400 ثانية هذا رصيدك، كيف توزعها؟ انظر كيف أنت أحيانا أنت توزعها دون أن تدري. خلي بالك، الثانية دي والثانيتين والخمس ثواني هي اللي تساوي عندنا أحيانا شيء، لكن تساوي عند الصالحين وعند من يقدرون نعم الله تساوي الكثير سبحان الله. يعني أنا إذا صمتت هكذا، هذه شوف الصمت الطويل هذا للثانيتين، في الثانيتين دي أقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه ثانية، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، هاتان الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله، هذه ثانية، هذه ثانية. الفاتحة كم من الثواني تأخذ؟ سبحان الله. الإخلاص كم من الثواني؟ عدها يعني شغل عدادك وانت قاعد تعمل دراسة جدول لنفسك، إدارة فن أو فن إدارة أزمة الوقت، إدارة الأوقات، علامة المقت إضاعة الوقت. شوف 86,400 ثانية أنت تقضي منها 28,800 ثانية نوما، 8 ساعات. لو عشت 60 سنة فأنت نمت من عمرك 20 سنة، بقي لك 40. يا خبر، ده أنا وأنت إذا كنا بهذا الشكل مغبونون، يعني ظلمين روحنا، ظلمنا أنفسنا. أنا أنام 20 سنة فعشت من الحياة إيه 40 سنة من 60، وبعدين 10-12 سنة مع يلا، أديك إيه شيل منها سبحان الله العظيم 12 كمان، يبقى 48 سنة. يعني انتضعت منك الطفولة ما أدركت وما حققت، لكن هي لا تضيع يعني إن شاء الله. لكن 12 سنة وأدي 20 سنة نوم، وبعدين 8 ساعات في العمل. ده فرض على فرض جدل أنك 8-8 غير ساعة رايح وساعة جاي، سبحان الله. أدي 28,800 ثانية، مجموع الاثنين دول العمل والنوم سبحان الله 57,600 ثانية. يا الله، من اللي خلي بالك ده كله ده بينتقص بينزل من ايه؟ بيتناقص من ايه؟ من العمر اللي هو 86,000 ثانية و800 ثانية في اليوم يوميا. وبعدين هتقعد يا سيدي تاكل 3 وجبات كل يوم نص ساعة، كل وجبة ادي ساعة ايه؟ ادي ساعة ونص، ساعة ونص دي فيها 5400 ثانية في اليوم، 5400 ثانية. طيب هتمسك المحمول وتشوف فلان اتصل بيه، والواتساب واليوتيوب والسوشيال ميديا والمعلومات واخبار كورونا واخبار مورونا واخبار حرونا، اسمه اجمع 7200 ثانية، نتكلم عن ساعتين بس على المحمول سبحان الله. وبعدين تيجي ايه؟ الاولاد والزوجة عايزين نتكلم معهم مندردش، ده لو يعني رجل كريم الاخلاق دامة الخلق حليم ساعة، ادي 3600 ثانية دردشة. وبعدين انت نسيت الصلاة يا مؤمن، وضوء وخمس صلوات يزيد يخلينا 10 دقائق كل وقت، ده من البحبحة يعني 10 دقائق، ادي ساعة خلاص. الوقت ده في الصلاة ادي راح تقريبا 10,000 ثانية، ده صلاة، ده مش ضاع، دي ايه دي بالمسان حسنة خلاص. دي لا حسبنا مواصلات، ولا حسبنا عيادة مريض، ولا حسبنا تشييع جنازة، ولا حسبنا تهنئة بفرح، احنا متكلمش في اي من الازمة الايام العادية سبحان الله. تجمع ده كله يطلع لك في الاخر تقريبا بقي لك 12,000 ثانية ثواني. ها لو قعدت لوحدك كده يقول العيال ايه، اقول لهم العيال خلوني لوحدي، سيبوني لوحدي شوي، الديناصور عايز ايه؟ يحتجز نفسه في الكهف، يدخلوا الديناصور يدخل نفسه في الكهف يقعدوا كمان ساعة. اين العمر؟ قلت لك بالساعات عشان يعني على يعني احنا قلنا خليها سيدي 60 سنة، 60 سنة عمر، منها 20 سنة نوم، 20 سنة عمل، ادي كام؟ 40 سنة، 40 سنة من 60 احنا لسه ما. وبعدين ال 10 12 15 سنة اللي الاولى لغاية ما توصل للصف التاسع ها او العاشر سبحان الله، ادي 15 15 40 كام؟ 55، بقي لك في الحياة من 60 خمس سنوات. ها؟ خمس سنوات عملت في ايه؟ مطالب فيها تصلي، ها؟ وبعدين تصل الرحم، تبر ابوك، تبر امك، تشوف مستقبلك، تعمل تكون مؤلف بتألف كتاب، عامل معين، مهندس بتعمل ديزاين او تصميم، طبيب بتبني يعني بتنشئ عيادة، مستشفى، سياسي وهب حياتك في المكتب وعلى الفضائيات وقعد تخرب في ده وتحارب في ده، المهم يعني إيجاد. في الآخر خالص أين إدارة أو فن إدارة الوقت؟ يا الله دي المسألة مش سهلة، الموضوع مش سهل. أنا وربنا قال منكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. يا الله ده في ناس بتوصل 90 و100 زي الطفل، كلمة ترضيه وكلمة تغضبه سبحان الله. يقول لك ابويا بقى عصبي وامي بقت عصبيه، ما هو طبيعه السن والهرمونات تشتغل والتقلبات. انا لم اتكلم عن المناقره زي مناقره الديكه او المناطحه، مناطحه الكباش ما بين الزوج والزوجه وبين الولد المتمرد، ده مش عاجبني، هذا مش مظبوط، اقنعني، ولازم تصبر عليه وتقنعه، ده اقلب الصفحه، خش على الصفحه الثانيه، الواقع يعني. انا بزلت في واقع اداره ازمه الايه؟ إدارة أزمة الوقت. أنا عايز بس أوقظ نفسي وأوقظك إلى قيمة الوقت. هلا ده احنا ده عمرنا ضاع وأنا مش واخد بالي سبحان الله. ولك هو دي يا راجل ساعة الحظ ما تتعوضش، ساعة حظ إيه؟ حظ إيه اللي ما يتعوضش؟ وبعدين ربنا يفك الأزمة ولا يعيد المتسكعين على نواصي الطرقات في المقاهي، لا يعيدهم إلى أماكنهم، لأن دي مشكلة تانية. راح كل يوم يكفي 3-4 ساعات على المقهى، 3-4 ساعات في المقهى، 3 يا اخي ما تملش. ناتي الى بعض وبالذات من بناتنا الزوجات بعد زواجهن، الله يرضى عنكم. انا انبه الأمهات التي ينصحن بناتهن، مش تنصحها تقول لها أنت زدتي 313 جرام فاصلة 6 وتدخل بنت مكتئبة. يا أمي نعم أنا مكتئبة. ليه حبيبتي؟ فيه خير يا أسماء؟ أسماء بتشتكي ليه؟ أصلها زادت 412 جرام. يا الله، تقول يا الله 412 أتلاقوا المصيبة وفاصلة 70. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب نعمل ميتم يعني ولا نعمل عزاء ونتقبل العزاء؟ إنا لله وإن جماعة وجدوا والله حاجة، والله شيء يعني ابننا عمار بيصورني وبيضحك والله ما حاجة، سبحان الله شيء يعني يعني يعني عند الله يحب أن الأمور أعاليها ويكره سفسافها. يا الله يعني يعني عز أحد الصالحين من أصدقاء الإمام البخاري رحمه الله بيقولوا إن لله وإن إليه راجعون، اصبر واحتسب أجرك الله في مصيبتك. فالمريدين كلهم قالوا من مات الإمام البخاري؟ مين مات محمد بن إسماعيل؟ فبدأ يسأل يسأل يسأل، اكتشفوا إيه؟ فأتته تكبيرة الإحرام في صلاة عشاء الجماعة البارحة، فكان الصالحون يعزون في فوات تكبيرة الإحرام وراء الإمام يوما، ويعزون في فوات الصلاة كلها جماعة خلف الإمام. ده بالله عليك لو طبقنا المبدأ ده كان العالم الإسلامي كله بقى مآتم. نروح نعز بقال الله أجرك الله، ده كان سبحان إدارة فن الوقت إيه بقى، فن توزيع وقت إيه. بناتنا، أنا أكلم الأمهات، الله يبارك فيكن جميعا وأنتن الصالحات وأنتن ميزان التوازن في المجتمع وأنتن اللاتي يبلين بلاء حسنا في التربية وفي الصبر والمصابرة. وبعدين يا بناتي والله يسامحونا، والله بناتي بناتنا الزوجات يسامحونا الأباء، البنات الملتزمات إحنا اللي بنجيب لهم الأزواج، هم يروحوش يختاروا، التانية اللي بيختاروا دي قصة تانية. تقول لي أيوة يا بابا يا أبويا هتقابل تامر إمتى؟ لا مين تامر؟ إيه ده؟ تعرفش تامر؟ والله بنت لم يصبر. لا يعني قابلته مرة أنا ولا شفته على النت، المهم يعني أصله جاي الباب البيت من بابه. يقول يا سلام، أو أبوها يقول يا سلام والله ده متربي ما شاء الله خليقة مني. المهم بإجازة يعني. فالمهم أنا أركز على مين؟ على الزوجات الأمهات اللاتي عندهن بنات. البنت الآن من سن 12-13 سنة وبداية البلوغ تبتدوا تكلموها كأنكن تكلمن عاقلة بالغة راشدة، وده مش كأنها، ده حقيقة الأمر أنها هكذا، حقيقة الأمر أنها هكذا سبحان الله. ف تجهزيها لإيه يا بنتي؟ في أولويات في الحياة، الاهتمام بالنفس شيء طيب، تعمل رياضيات وتاخد بالها من رشاقتها جميل، الحشمة ثم الحجاب أجمل، الزينة إنما في الكلام الطيب وفي الحياة جميل سبحان الله. فالقضية يعني حتى أنا أقول دائما إيه، ليس هناك نص مثلا يعني يقول إن صوت المرأة عورة. إحنا طبعا خلينا اسمها عورة وصوتها عورة، ولكن لا يعني النص ما فيش نص، لكن في نقطة، في باب اسمه باب سد الذرائع. سد الذرائع يعني سد الذرائع بالعامية كده، الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح، هذا باب سد الذرائع، عشان ما ندخلكوش في الفقه وأصول الفقه والمصطلحات الشرعية. الباب اللي يجي منه الريح يعني في رجال تحدث الله عنهم أن في قلوبهم مرض، وربنا جعل بالنص العورة الوحيدة في صوت المرأة الخضوع بالقول، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمن ضمن المشاكل الكثيرة التي تأتي لنا ثبت أن الغالبية العظمى تريهم مرضى، وتري الصوت على الطرف الثاني سواء يعني صوت جاد من المتكلمة أو صوت يعني فيه ليونة بطبيعتها، مش هي مش بتصطنعه يعني، هي أنثى ربنا خلقها أنثى، أو فيها هرمونات أنثوية، في يعني أنثى وفي شبيهة بالأنثى وفيه مسترجلة وفيه رجلة. في أنثى يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق يعني كده خلقها فيها حياء وكمال الأنثى واعتزاز بالأنثى. في شبه أنثى اللي هي مسكينة اللي احنا اضطرينا ان احنا قلنا عنها انهن من القوارير، فرحنا ايه يعني خلينا نتخبط في الجدران وفي المكاتب وفي العمل وفي المواصلات العامة ويقول لك والله دي قوارير. يعني قوارير ايه من حلال ما نتحفظها؟ ده انت لما يكون عندك قطعة كريستال ولا يعني سبحان باللور غالية يا الله، وانت بتشتريها من الرجل يلبس قفاز قطيفة في يده ويمسكها بيده كده ويلتقطها ويلفها مش عارف في ايه ويحطها في علبة، هذه اللي تحفظ عليه. هكذا نحن عندنا المرأة المسلمة هكذا. وفي شبه أنثى، وفي المرأة المسترجلة اللي هي إيه شبيهة الإيه شبيهة المتشبهة المتشبهات، وفعلا هي إيه رجل. المصيبة إن الرجل يمدح في بنته والأم تقول خلي بالك أنا بنتي بميت راجل، طب خلاص أوعى تزوجها لأن تزوجها واحد طب يبقى إزاي؟ ما ينفعش. في كلام إحنا بس بنطلقه على يقول لك أنا غزي أنها مبادئ، وهو سبحانه ضايع العظيم يا عم ما خضنا في مبادئ. فأنا أقول بعض من أصوات بعض نسائنا فيهن ليونة طبيعية، فقد يطبع الذي في قلبه. ما هنا باب سد الذرائع، هو ده باب سد الذرائع. هنا سبحان الله رحمة الله على شيخنا الغزالي، وقلت لكم هذا من قبل لما سئل عن يا شيخ أنت دائما تؤكد أن صوت المرأة ليس بعورة، يقول والله يعني إذا قالت المغنية المشهورة المطربة، كان في مطربة شغلت الناس 70-80-90 سنة قرن من الزمن، إذا قالت أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيلة صوتها ليس بعورة. وإذا قال المغني الرجل المطرب يعني ومطرب كان معروف، إذا قال المغني ليلنا خمر وكأس قال هذا صوت عورة. فالمقتضى ما يقال. أنا أعود إلى القضية وأقول ناصحا أخواتي الزوجات اللي عندهم بنات، يا بنتي أنت تتزوجي يا الله يرضى عنك سنتين استقرئي واقرأي واستخرجي، استقرئي خلق الزوج وسلوكياته واقرأي سلوكه واستخرجي ما في داخله عندما تجيدين الإنصات. لكن عندما يأتي الحمل وتأتي الرضاعة ويأتي الولد أو البنت لا تضيعي وقتك 100%، وهذا شيء طيب، مع الاهتمام الزائد بالولد والبنت، لأن الاهتمام الزائد كالإهمال الزائد تماما. أعطي كل ذي حق حقه، قال عليه الصلاة والسلام يعني عشان إدارة الوقت سبحان الله، الله أكبر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا وخيرا، إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزوجك حق، فأعطي كل ذي حق حق، وزع الاهتمامات، لا تضع البيض كله في سلة واحدة. أحبتي في الله، يعني لمحة سريعة وقفت معكم لأنبه، لأن الوقت كارثته أن النعمة الوحيدة التي إن ذهبت لا تعود، لا تعود خلاص. يعني اليوم ولا بالأمس ولا يوم مفقود خلص. فنسأل الله أن يجعل أيامنا في طاعته وساعاتنا في طاعته سبحانه، وثواني أعمارنا ودقائق أعمارنا في طاعته، وثواني أعمارنا في طاعته، وثوالث أعمارنا في طاعته، وأن يجعل صمتنا فكرة ونظرنا عبرة ونطقنا ذكرى. اللهم لا تضيع أعمارنا إلا في طاعتك وفي مرضاتك يا رب العالمين. الله يرضى عنكم، لا تنسون من صالح دعائكم، نستدعوكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.